بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 16 والتي سوف نتحدث فيها عن صلاة أهل الأعذار. وقبل الحديث عن أحكام صلاة أهل الأعذار، أنوه هنا إلى أن هذه الشريعة مبنية على رفع الحرج عن المكلفين وعلى التيسير على العباد. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن المسلم إذا كان قد اعتاد على عمل صالح ثم عرض له ما يمنعه من أداء ذلك العمل فيكتب له الأجر كاملا. فإذا كان قد اعتاد أداء الصلاة مع الجماعة ولكنه قد تركها لعذر فيكتب له أجر الجماعة كاملا، أي أنه إذا صلى وحده كأنه قد صلى مع الجماعة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ونبدأ بعد ذلك بأهل الأعذار، وأول أهل الأعذار المريض. والمرض يعتبر عذرا لترك الجمعة والجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لم يصلي بالناس، في المسجد، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. جاء في رواية أبي داود أنه قيل: فما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. فدل هذا على أن المريض معذور في ترك الجمعة والجماعة. وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا كان لا يطيق القيام صلى جالسا، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الخطابي: لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتها عمران، وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى. وقيل ان عمران اصيب بمرض في بطنه، لقد اصيب بمرض الاستسقاء، وقد مرض عمران بن حصين 30 سنة وصبر على المرض حتى ان الملائكة تسلم عليه عند السحر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. قال عمران: كان يسلم علي، يعني ملائكة، فلما اكتويت امسك ذلك، فلما تركته عاد الي. وإذا كان المريض يستطيع القيام لكنه يخشى أن يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحو ذلك، فله أن يصلي قاعدا. وكذا لو كان يلحقه بالقيام مشقة شديدة فله أن يصلي قاعدا. ولكن هنا المشقة لا بد أن تكون شديدة. أما إذا كانت المشقة ليست شديدة، إذا كانت المشقة محتملة، فيلزمه الصلاة قائما. فإن من الناس من قد يكون في تعب أو سهر فيشق عليه القيام، وليس له في هذه الحال أن يصلي قاعدا. كما أن بعض الناس يتساهل في القيام فتجده يصلي قاعدا مع قدرته على القيام من غير مشقة شديدة، ويفتي نفسه بنفسه بأنه عاجز عن القيام ويلحقه الحرج. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أن رجلا في زمانه كان قد جاوز 90 عاما يعلم الجوار الغناء وهو قائم، فإذا أتى الصلاة صلى جالسا. ولكن يعني هذا يقودنا إلى معرفة الضابط في المشقة الشديدة، لأن الناس يتفاوتون في تقدير هذه المشقة. كما ذكرنا يقع التساهل في تقديرها، تجد بعض الناس بعض كبار السن وغيرهم يدعي أن القيام يشق عليه مشقة شديدة ويصلي جالسا. هذا يقودنا إلى معرفة الضابط للمشقة الشديدة. الضابط للمشقة الشديدة التي يجوز بسببها أن يصلي قاعدا هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها، يفوت الخشوع في الصلاة بسببها. فإذا كان إذا قام قلق ولم يطمئن، وتجده يتشوف للفراغ من القراءة والركوع، هذا يشق عليه القيام مشقة كبيرة، فله في هذه الحال أن يصلي قاعدا. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، أي سقط، فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا. قال ابن قدامة رحمه الله: والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية، وهذا يدل على أنه لا يلزم الصلاة المريض قاعدا كونه لا يستطيع، يعني لا يلزم من كون المريض يصلي قاعدا أنه لا يستطيع قيام، بل حتى إذا كان يستطيع قيام مع المشقة الشديدة جاز له أن يصلي قاعدا. وإذا صلى المريض قاعدا إما لعدم قدرته على القيام أو لأن القيام يشق عليه مشقة شديدة ونحو ذلك، فإن أجره يكون كأجر القائم كما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وإذا صلى المريض قاعدا فالسنة أن يكون متربعا، وذلك بأن يجلس على أليتيه ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى. ويدل لذلك ما جاء ما أخرجه النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ولأن التربع أرفق بالإنسان في الغالب وأكثر طمأنينة وارتياحا من الجلوس. وإذا ركع فهل يبقى متربعا أو يثني رجليه؟ نحن قلنا في حال القيام يكون متربعا، لكن إذا ركع هل يكون متربعا أو أنه يثني رجليه؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إذا ركع ثنى رجليه أي أنه يصلي مفترشا. قد روي ذلك عن أنس رضي الله عنه، وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق أنه يبقى متربعا يعني في حال الركوع ولا يثني رجليه في الركوع، وإنما يثني رجليه في السجود خاصة، فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام، أي أنه يبقى متربعا.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله، ولو صلى على جنبه الأيسر جاز ذلك، ولو مع قدرته على الصلاة على جنبه الأيمن، لأن صلاته على جنبه الأيسر لأن صلاته على جنبه الأيمن إنما هي على سبيل الاستحباب للوجوب، لأن صلاته على جنبه الأيمن إنما هي على سبيل الاستحباب للوجوب. فإن عجز المريض عن أن يصلي على جنبه صلى مستقبلا ورجلاه إلى القبلة، ولكن هل له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فذهب بعضهم إلى صحة صلاته لأنه نوع استقبال، وهذه الصفة أقرب ما تكون إلى صفة القائم. فهذا الرجل لو قام فإن القبلة تكون أمامه، وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة لا تصح في هذه الحال، فليس له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه، وهذا قوله هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشارع. ويمتاز كذلك الاستلقاء بأن وجه المريض يكون إلى قبلة، ويمتاز كذلك الصلاة على جنبه الأيمن بأن وجه المريض يكون إلى القبلة، وأما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء. إذن الصلاة على جنبه الأيمن أولا هي منصوص عليها من جهة الشارع، ثانيا الصلاة على جنبه الأيمن يكون المريض فيها مستقبل القبلة، بخلاف الاستلقاء فإن وجهه يكون إلى السماء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله وإن صلى على ظهره مع إن كان الصلاة على جنبه، فظاهر كلام أحمد أنه يصح لأنه نوع استقبال، ولهذا يوجه الميت عند الموت كذلك. قال والدليل يقتضي ألا يصح لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب، ولأن نقله الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه الأيمن يدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه الأيمن، ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه. المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقائما، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا. وإذا عجز المريض عن الركوع والسجود كما قلنا أومأ بهما، لكن يكون السجود أخفض من الركوع. لكن إذا كان يصلي مضطجعا على جنبه فكيف يكون إيماؤه بالركوع والسجود؟ الجواب يومئ بالرأس إلى صدره، لأنه لو أومأ إلى الأرض لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة، والإيماء إلى الصدر لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة. إذن نقول يومئ بالرأس إلى صدره، لأنه لو أومأ إلى الأرض لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة. فإن عجز المريض عن الإيماء برأسه، فقال بعض أهل العلم إنه يومئ بعينه في هذه الحال، لما روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال في الصلاة دون الأقوال، فينوي أفعال الصلاة بقلبه مع تلفظه بأقوالها، وذلك لأن أفعال الصلاة قد عجز عنها، بينما أقوال الصلاة هو قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا عجز عن الأقوال والأفعال فإن كان عقله معه فإنه تسقط الأقوال والأفعال وتبقى النية فيصلي بالنية. ومن أهل العلم من يرى أن الصلاة تسقط عنه، ولكن الصحيح أن الصلاة لا تسقط عنه، وإنما يصلي بالنية، ينوي الصلاة بقلبه، ينوي القيام وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ينوي الركوع وينوي قول سبحان رب العظيم، ثم ينوي الرفع وهكذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبذلك نستطيع أن نقول إن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، إلا في حالة واحدة. الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي حال المرأة الحائض والنفساء، فإن الصلاة تسقط عنهما في حال الحيض والنفاس. إذن نضع ضابطا أو قاعدة نقول الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا المرأة في حال الحيض والنفاس. فإذن هو يصلي على حسب حال هذا المريض، ولو أن يصلي بقلبه ينوي الأفعال، ينوي الركوع والسجود. وقلنا إن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والقول بإجابة الصلاة عليه بالنية جعله متصلا بربه 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي الصلاة في وسائل النقل والمواصلات. قد كانت وسائل النقل عند الناس في وقت ليس بالبعيد هي الدواب، من الإبل والخيل والحمير، كما قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد خلق الله تعالى من وسائل النقل ما لم يعلم الناس في القرون الماضية، من السيارات والطائرات والقطارات والسفن ونحوها، على أن السفن كانت موجودة من قديم الزمان، كما قال الله تعالى لنوح لما كذبه قومه، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإذا كان فقهاؤنا تحدثوا عن أحكام الصلاة في وسائل النقل الموجودة في زمنهم، فإننا نتحدث عن أحكام الصلاة في وسائل النقل والمواصلات الموجودة في وقتنا الحاضر. فالصلاة بالسيارة، أما صلاة النافلة فلا بأس بأن تؤدى داخل السيارة، بشرط أن يكون ذلك في السفر، ولا يلزم في هذه الحال استقبال القبلة. وأما في حال الحضر فيلزمه استقبال القبلة. وأيضا يشترط شرط آخر، وهو أن يكون سائرا في الطريق، أما لو كان نازلا في سفره فيلزمه استقبال القبلة. إذا في السيارة يصح أن يصلي صلاة النافلة إذا كان سائرا في الطريق وفي السفر، أما في الحضر فإنه يلزمه استقبال القبلة إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة في السيارة. وأما صلاة الفريضة فليس له أن يصليها داخل السيارة، بل لا بد من أن ينزل ويصلي على الأرض. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ويستثنى من ذلك ما إذا هيئ مكان مناسب للصلاة داخل السيارة، كما في بعض السيارات الكبيرة كبعض سيارات النقل العام، بحيث إنه يمكنه أن يؤدي الصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها، ومنها استقبال القبلة، ومنها القيام والركوع والسجود. إذا أمكن أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها فلا بأس أن يصلي داخل السيارة حتى صلاة الفريضة. وما قيل في السيارة يقال في القطار ونحوه. وأما الصلاة في الطائرة فإن كانت من النوافل فالأمر فيه واسع، ويقال فيه ما قيل في الصلاة في السيارة ونحوها. وأما صلاة الفريضة فإن أمكن أن يأتي بالصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها فلا بأس بأدائها في الطائرة، فإنه يوجد في بعض أنواع الطائرات في بعض الخطوط أماكن مهيئة للصلاة، ويمكن المصلي أن يأتي بالصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتها، فهنا نقول لا بأس بأن يصلي صلاة الفريضة داخل الطائرة. أما إن لم يمكن لعدم وجود مكان مهيأ، فإن كانت الصلاة مما يجمع مع غيرها وكانت الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية، أخر الأولى مع الثانية ليجمعها معها جمع تأخير. أما إذا كانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها فكصلاة الفجر مثلا، ويعلم بأن الطائرة لن تهبط في المطار إلا بعد خروج الوقت، فحينئذ يلزمه أن يصلي في الطائرة على حسب حاله، ولو أن يومئ بالركوع والسجود، ولو إلى غير القبلة، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويسقط عنه الشروط والأركان التي قد عجز عنها. والمهم أنه لا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها، بل يصلي على حسب حاله، إلا إذا كانت مما يجمع مع غيرها فيمكن أن يجمعها مع غيرها، إما جمع تقديم وجمع تأخير. لكن إذا كانت مما لا يجمع مع غيرها أو كانت مما يجمع مع غيرها لكنه يعلم بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية، يلزمه أن يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.